صبر ولا تكتب ولا نكتب؟ تعرف شوف إن قدرت ولا أنا بس ما تبعرف وش أكتب وش أبغى أنا. تقرب ولا أنا أقوم؟ أقوم لا صبورة أقوم يا ظهر، بس لازم صبورة كبيرة أكبر من هذه. ها أهم شيء، أول شيء نعرف ما هو الأصل وما هو المصح وما هو العول وما معنى سهم، ثم كيف نستخرج هذه الثلاثة. لأن عندنا أهم شيء عندنا أصل مصح والعول. واضح لكم؟ تشوفون؟ طيب شوي كذا بس تشوفون كذا. ها بس انتم بعد روحوا شوي كذا عشان تشوفون. لو عندنا مثلا هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج هو نعطيه الربع والبنت النصف، تمام؟ دائما ننظر لهذا الأسفل حتى نخرج العدد اللي هنا كم عندنا. 4 و2 ما هو الأكبر؟ 4. هل 4 تنقسم على 2؟ نعم منقسمة. إذا منقسمة نأخذ الأكبر، فيكون أصل مسألة 4. ربع 4 1، ونصف 4 2، تمام؟ هذا يسمى سهم. سهم الزوج كم؟ 1. يعني مثلا سيارة، بيت، 1000. سهم البنت 2، هذا سهم. هنا عندنا بنت، هذا يسمى رأس، والزوج رأس. يعني لو كان 5 بنات نقول 5 رؤوس، تمام؟ هذا يسمى أصل، أصل مسألة. فعندنا هذا أصل مسألة وهذا فرض المسألة وهذا سهم المسألة، تمام؟ والمسألة فيها رد، بس خلوه كما هي كذا. واضح لكم؟ طيب هذا أصل. الحين نريد أن نأخذ الآن عول، مثل لو هلك هالك عن زوج وأخت، 2 أخت شقيق. الزوج يأخذ النصف، تمام؟ أختين شقيقتين يأخذن 1/3. أول شيء ننظر إلى المقام، ماذا بينهما؟ 2 و3، كل عدد متوالي على طول نضربهم، نضرب أحدهما في الآخر. 2 في 3 6، هذا أصل، تمام؟ نصف الستة يعني نقسم 6 على 2 3، وستة تقسيم 3 2، ضرب 2 لأنه 2/3 يصير 4. إذا أردنا نجمع السهام هذه، 4 و3 كم؟ 7. هذه المسألة عندنا 6، فالسهام زادت نشطب على الستة هذه ونجعله سبعة، هذا يسمى عول عالة المسألة. ثم نقسم عدل كما هو سبعة، وعندنا هنا الأخت نقول اثنين رؤوس وهكذا، هذا عندنا عول وهذا عندنا أصل، واضح لكم؟ مصح المسألة لو أردنا نكمل المسألة هذه، المسألة سبعة صارت مصح، هذا مصح، لكن عندنا ثلاثة، كم عندنا من رأس؟ واحد، يعني عندنا 3000 سيارات نعطيها الزوج، ما عندنا مشكلة منقسمة، وعندنا هنا أربعة، وكم كم أخت؟ اثنين، منقسم ما عندنا إشكال، تمام. لو جعلنا بدال الاثنين 3، بدل ما يعني نغير المثال، بدل ما نمسح نعيد حط 3، لو عندنا أربعة مثلا، أربع سيارات وثلاث أخوات، ما تنقسم. إذا لم تنقسم، عدد الرؤوس هذه 3، نضربها في مصح المسألة، 3 × 7 = 21، تمام. فهذا أصل، وهذا العود، وهذا مصح، فصحت المسألة من 21، تمام. وهذا أصل، هذا أصل، أصل مسألة نصف وثلث وثلثين، أصل 6، ثم عالت إلى 7. ليه؟ لأن قسمنا 6 × 2 = 3، و6 × 2 = 4، 4 × 3 = 7، فعالت إلى 7. ثم أردنا أن نقسم المبلغ، فما صح نقسمه، فيه كسر، ودائما الفرائض ما في شيء اسمه كسر. نبدأ نصححها، ننظر للرؤوس بين السهام وبين الرؤوس، هنا 4 و3 في مباينة، فنأخذ عدد الرؤوس ونضربه في مصح أو في أصل أو عول المسألة، إذا كان ما فيها عول نأخذ الأصل، فيها عول وأصل نأخذ العول لنا آخر شيء، ثم نضربه فيه ويطلع 21، فصحت هذه المسألة. يعني المسألة الآن تصح أن نقسمها على الجميع. كيف نقسمها على الجميع؟ نحن ضربنا 3 × 3 = 7، هذا جزء السهم، أضرب 3 × 3 = 9، و4 × 3 = 12. طيب 12 عندنا صارت سيارة، وعندنا 3 أخوات، 12 × 3 تنقسم، كل واحدة لها 4، تمام؟ واضح لكم؟ أهم شيء عشان قلنا سهم، هذا السهم وهذا الفرض اللي الله وضعه، ربع نص، وهذا الرأس، وأصل المسألة إذا عالت ولا تعول إلا في 3 أعداد 6 وضعف وضعف، وهذا المصح، تمام؟ لو أردنا نستخرج أصل مسألة لا يخلو إما أن يكون عصبة، مثل 5 أبناء، كم أصل مسألة من عدد الرؤوس؟ 5، هنا 5، كل واحد له 1، تمام، ما فيه إلا عصبة، أو عاصب واحد مثل ابن، أصل مسألة من 1 له. وإذا كان فيه صاحب فرض معاصب مثل زوج وابن. الزوج نعطيه الربع والابن الباقي. أصل مسألة من نأخذ صاحب الفرض كم؟ هو أربعة، ربع واحد والباقي ثلاثة، تمام. وإذا صار عندنا فرضين مثل زوج وأخت لأب، الزوج يأخذ النص والأخت لأب تأخذ النص، فننظر بين العددين. هذا متماثل، لأن اثنين مثل هذا نأخذ العددين، تمام. أو مباينة مثل اثنين وثلاثة، أو مداخلة مثل ستة وثلاثة تنقسم نأخذ الكبير، أو بينهم موافقة مثل ستة وثمانية. ستة وثمانية نعمل هكذا، ستة وثمانية ونضع. ما هو أكبر عدد ممكن ينقسم على الاثنين على الرقمين؟ هنا يتفقون في النص في الاثنين، فنقول ثمانية تقسيم اثنين أربعة، أو نقول العدد اللي ثم أربعة في ستة أربعة وعشرين، واضح؟ وهكذا واضح لكم؟ إن شاء الله الدرس الجاي سنطلع واحد يحل ويكتب لنا الفروض، يكتب يصلح كل شيء. نبغاكم تتمرنون حتى يصير عندك ملكة تشرح للناس وتبين للناس، لأنك طالب علم لازم سوف تشرح وهكذا. نعم.